كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى لسنة 1430 الموافق للعشرين من شهر ماي 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 16 من دروس مصطلح الحديث، وعنوانه العلو والنزول. لقد خص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد المتصل إلى نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رواه مسلم. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. إذن الإسناد هو سلسلة الرواة الذين رووا الحديث، وهذا من خصوصيات هذه الأمة، إذ إننا لا نجد أمة تستطيع أن تأتي لنا بأخبار نبيها كما يأتي المسلمون بأخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما معنى العلو في الإسناد؟ الإسناد قد يكون عاليا وقد يكون نازلا. العلو هو عبارة عن قلة رجال السند، والنزول كثرتهم، وهما من صفات الإسناد. يعني إذا كان إسناد ما فيه ثلاث رجال بعدها يأتي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر آخر الإسناد فيه خمسة، فالأول يسمى إسناد عال، والثاني يسمى إسناد نازل. كلما قل الرواة كلما كان الإسناد أفضل، وكان هو العالي وغيره هو النازل. لكن الإسناد العالي لكي يكون عاليا ولكي يكون أفضل من الإسناد النازل، لا بد هناك من شرط، وهو أن يكون السند العالي خاليا من الضعف. أما إن كان الإسناد العالي فيه ضعف فلا فضل فيه، ولا سيما إن اشتمل الإسناد العالي على بعض الكذابين أو المتهمين بالكذب. طيب، الخبر ينقسم كما قلت لكم إلى عال ونازل. ما معنى الخبر العالي؟ الخبر العالي هو ما قل رجال سنده بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الخبر بعدد كثير. يعني نفس الخبر جاء عن طريق بإسناد عال، أي قلة الرواة، و النازل هو ما كثر رجال سنده بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الخبر بعدد قليل. طيب، وكل من العالي والنازل نوعان، السند العالي والسند النازل نوعان. هناك العالي علوا مطلقا، وهناك العالي علوا نسبيا. فأما العالي علوا مطلقا فهو ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به الخبر بعدد كثير، هذا يسمى العلو المطلق. وضده أو عكسه النازل نزولا مطلقا وهو واضح. إذا يسمي يعني الخبر إذا كان رايح إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسميه، إذا كان عدد رواته قليل يسمى عدد نازل، عدد عال مطلق. وإذا كان الخبر يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدد رواة أكثر يسمى إسناد نازل مطلق. أما العالي علوا نسبيا والنازل نزولا نسبيا فهو ما انتهى سنده إلى إمام مشهور من أئمة الحديث. إذن العالي المطلق، العالي المطلق والنازل المطلق هو ما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العالي النسبي أو النازل النسبي فهو ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كمالك وشعبة مثلا، يعني واحد يروي عن مالك، يروي عن مالك بعدد قليل يسمى هذا السند يسمى عال نسبي، وأما إذا كان العدد كثير فيسمى نازل نسبي. طيب الآن نأتي إلى النسبي، أنواع النسبي المطلق خلاص. الآن نأتي إلى النسبي. قد يأتي أحد العلماء فيروي عن شيوخه حديثا غير الشيوخ الذين روى عنهم الإمام الآخر، يعني يأتي إنسان يروي نفس الحديث لكن هو عنده الرواة التاعه اللي روى عنهم حتى وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا إذا كان قد يكون الراوي عنده السند التاعه يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن غير الطريق الذي رواه الإمام الآخر. مثلا الإمام مالك روى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رواه عن إمام مالك مثلا ثلاث روات. يأتي راوي آخر يروي نفس الحديث عن نفس الصحابي لكن السند إلى الإمام مالك غير الرجال الذين روى عنهم أو رووا عن الإمام مالك. ولهذا النسبي العالي النسبي ينقسم إلى أربعة أنواع، كاين الموافقة، كاين البدل أو الإبدال، وكاين المساواة، وكاين المصافحة. الموافقة هو أن يصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين كالبخاري مثلا من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد المصنف. البخاري مثلا روى الحديث رواه عن شيخ من شيوخه، فيأتي راوي آخر ويروي الحديث، يروي الحديث من طريق آخر ويلتقي مع البخاري في شيخه، هذا يسمى الموافقة. أما البدل فهو أن يصل إلى شيخ شيخه، شيخ البخاري مثلا، هذا يسمى البدل. المساواة هو أن يستوي عدد رجال سند الراوي مع سند أحد المصنفين، يعني يأتي مثلا عالم فيروي حديثا فيه خمس رواة والبخاري روى الحديث عن خمس رواة، فهذا يسمى المساواة. وأما المصافحة فهو أن يستوي إسناد الراوي عددا مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. البخاري روى عنه مثلا راوي، فيأتي عالم آخر فيروي الحديث الذي رواه البخاري فيستوي مع، ليس مع البخاري وليس مع شيخ البخاري ولكن مع تلميذ البخاري، هذا يسمى المصافحة. لماذا سميت المصافحة؟ كأن الراوي لقي المصنف وروى عنه. هذا تقريبا أنواع النسبي، يعني الذي يصل النسبي الذي يصل إلى إمام من أئمة الحديث المشهورين. هذا باختصار، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ رواية الأقران عن بعضهم ورواية المدبج.